السلام عليكم الشيطان العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الآية العاشرة من سورة الأحقاف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم وبالرسول وتركوا رسالة الله، ما تظنون أن الله فاعل بكم؟ شفتوا الطريقة دي في التفكير اللي يسموها في المحاورة، المحاورة والمناظرة دي لها أصول، ده علم لازم نكون تحاوروا في ناظر تتعلموا، لأن للأسف الشديد الإخوة يحاولون ويناظرون ولا علم لهم أصلا بالمحاورة ولا بالمناظرة. لما تسأل أحدهم تقرأت شيء، إيه أداب المحاورة في الإسلام وأداب المناظرة؟ لازم تعرف، وإلا فلا تحاور ولا تناظر، عشان تلاجب تحاور في البجاه وتحدث بمحاورتك من الفتن والبغضاء والشحناء والقطيعة ما يجعل أمرك لو كان معروفا يصير منكرا. لأنه كما قال شيخ الإسلام رحمه الله، الأمر بالمعروف بالمعروف والنهي عن المنكر غير منكر. هذا الأسلوب أنا عقباتي اسمه أسلوب تشكيك. فحط الاحتمال الآخر، حط الاحتمال الآخر، مش مع الكفر، مع أخيك المسلم. طب لو كلامه هو اللي طلع صح نعمل إيه؟ تنفع بقى العداوة والبغضاء والشحناء والطريقة اللي انتوا عاملينها ديت؟ ينفعش. فدايما نحط الاحتمال التاني دوت وفكر لو كان الكلام التاني هو اللي صح. طبعا هذا تنزل من رب العالمين في الخطاب لأنه رحيم بهم سبحانه. قل أرأيتم إن كان من عند الله، في حال كونكم كافرين به وكفرتم به، جملة في محل نصب حال. أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به، لا حط كمان معلومة تانية، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. يعني هناك شاهد صدق كمان زيادة فوق انه هيبقى كده، فيه شاهد صدق من أهل الكتاب من بني إسرائيل من أصحاب الكتب المتقدمة توراة وإنجيل، وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. على مثل هذا القرآن وعلى بعثة مثل هذا الرسول صلى الله عليه وسلم. بلوم تخيلوا لو طلع كلام محمد ده صح والكتاب ده حق من عند الله وطلع فيه فعلا في الكتب المتقدمة ما يشهد ان هذا الكتاب حق من عند الله وان فيه رسول اسمه احمد وفيه كتاب هينزل. وشهد شاهد من بني اسرائيل. بني اسرائيل دول كانوا معاهم في مكة ولا كانوا في المدينة؟ كانوا في مدينة. مكة كانت مشركين ما فيهاش حد من اهل الكتاب تقريبا. وان كان بعض المفسرين قالوا كان فيه ندرة واحد اثنين من اهل الكتاب وامنوا بمحمد. لكن مش هو ده الكلام. اصل اهل الكتاب كانوا موجودين فين؟ في المدينة. كان لسه النبي في مكة. لان الصورة دي مكية كما تعلمون. أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثلي أخبر بمثل ما أخبر به القرآن فآمن. اللي هو مين؟ الشاهد من بني إسرائيل. فآمن واستكبر. شوفوا روعة الحوار. خلي بالكم هم عندهم العرب ومحمد ده ابننا، محمد ده من قريش والرسالة جاية فينا احنا وفي واحد من عندنا. لا شوفوا لو طلع الكلام ده صح وانتوا كفرتوا واستكبرتوا وجي واحد من هناك من اهل الكتاب مش منكم يا قريش واللي معاه شاهد يؤكد صحة محمد وامن هو وانتوا اللي كفرتم، بيضيق عليهم كل مجاري الحوار العقلي لو كان لهم عقول حتى لا يبقى امامهم الا الايمان. فدي بعقولهم وبعاداتهم وبتقاليدهم وبعصبيتهم لان ده من قريش ان ده مننا. لا ده طلع الكلام حق وهم عارفين ان هم لا يقرؤون ولا يكتبون وهم اميه وكانوا بيعوزوا يعرفوا حاجه عن الامم السابقه كانوا بيروحوا لاهل الكتاب. فخاطبهم باحواله. لا جه الرسول وطلع ان كلامه صح. تخيلوا ارايتم ان كان هذا وشهد شاهد من بني اسرائيل وهو فعلا كده. جاءت الشواهد من بني اسرائيل ممن امن في ذلك الوقت. سواء الايه كما قالوا نزلت في عبد الله بن سلام ام لم تنزل في عبد الله بن سلام. عبد الله بن سلام قالوا نزلت الايه قال وشهد شاهد من بني اسرائيل قالوا الشاهد ده هو عبد الله بن سلام والايه دي نزلت في عبد الله بن سلام. مش هو ده اللي كان فيها النقش الموضوع ده دلوقتي. لكن سواء هو او غيره شهد شاهد من بني اسرائيل على مثل هذا ما في هذا الكتاب القران وعلى بعثة هذا الرسول ورسالته. فآمن هذا الشاهد واستكبر وما قال لهمش ايه. اخبروني لو حصل ده لسه في جواب للكلام ده. ما قالش الجواب بس قال لهم قاعدة ان الله لا يهدي القوم الظالمين. اذا ما اهتديتوش بعد كده فانتم الظلمة والسبب انكم ما اهتديتوش انكم ظالمون. اسلوب عقلي ترغيب وترهيب. ده كلام عالي. شكلوا كفار قريش ما صبروش على الموضوع ده. مش قدروش يمسكوا نفسهم. كانوا يقعدوا يسمعوا القرآن اللي بيوبخهم وبيضعهم امام الحقائق ده كانوا يحبوا يسمعوه. لان هم عرب بيحبوا اصلا الفنون اللغوية والاساليب العربية دي قصتهم. كانوا بيعقدوا اسواق للاشعار لهذا الامر. يتبارون في هذا الامر. فلو حاجة مبهرة زي كده بتأثر فيه. خاطبهم الله بهذا اللسان القوي المقنع. قال المصنف اخبروني ان كان ذلك في الحقيقة من عند الله والحال انكم قد كفرتم به وشهد شاهد من بني اسرائيل العالمين بما انزل الله في التوراة شهد هذا الشاهد على مثله اي على القرآن من المعاني الموجودة في التوراة المطابقة له من إثبات التوحيد والبعث والنشور وغير ذلك. وهذه المثلية باعتبار تطابق المعاني وإن اختلفت الألفاظ. يعني على مثله مش معناها نفس الآية في القرآن في الإنجيل والتوراة. لا المعنى ده هو موجود بألفاظ أخرى في التوراة موجود بألفاظ أخرى أو بنفسه كما حصل في سورة الأعلى في آخر الصورة. قال إن هذا في الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. فنؤمن هذا الكلام ممكن يكون بلفظه أو بلفظ آخر في صحف إبراهيم وموسى عليه السلام. وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. فآمن أي الشاهد بالقرآن لما تبين له أنه من كلام الله ومن جنس ما ينزله على رسله. قال مسروق: فآمن هذا الشاهد بنبيه وكتابه وكفرتم أنتم بنبيكم وكتابكم. شايفين الحتة دي؟ ها؟ والشاهد اللي جاي من بره ده هيؤمن بنبيه وكتابه، وانتم بقى نبيكم والكتاب نزل فيكم ومش هتؤمنوا، يبقى منظركم ايه؟ دي من عندنا جواب الشرط. يبقى منظركم ايه؟ ها؟ يبقى تستحقوا ايه؟ قال: وهذا الشاهد من بني اسرائيل هو عبد الله بن سلام. قال: وفي هذا نظر. ليه؟ فان السوره مكيه بالاجماع، وعبد الله بن سلام كان اسلامه بعد الهجره فين؟ في المدينه. فيكون المراد بالشاهد رجلا من اهل الكتاب وقد امن بالقران في مكه وصدق محمد صلى الله عليه وسلم. وهذا اختيار ابن جرير الطبري. مش معنى ابن جرير يعني اللي كل حد يقول لك اختار ابن جرير، اصل واحد يقول لك اختار ابن جرير، مش معنى ابن جرير؟ فاهم ازاي؟ نقول ده اختيار ابراهيم ولا اختيار محمود ولا علي، مش اي ولا زي دول يعني. ابن جرير هذا اللي بقول لكم عبد الرحيم كده شيخ المفسرين، ويسمونه ابن كثير عمده المفسرين. وابن كثير تتبع ابن جرير في تاريخه وتفسيره فاختصره. تفسير ابن كثير هو تفسير ابن جرير بس لما هو لك كده في مختصر، والبدايه والنهايه مختصر لتاريخ الطبري. مين اكثر شهره، ابن جرير الطبري ولا ابن كثير؟ ابن كثير. لكن ان شاء الله تعالى يكون ابن كثير في ميزان حسنات ابن جرير الطبري. يعني تلاقي كده صفحه من صفحات ابن جرير الطبري فيها واحد اسمه ابن كثير باعماله دي. ها؟ طيب، وانا بالتتبع والاقصاء في كتب التفسير وجدت ان ابن كثير كثيرا ما ياخذ من الرازي ولا يعزو اليه. ودي زعلتني منه شويه. بس هو طبعا شيخ معتاد راسي. فا يا اخواني مش عيب التصنيف، مش لازم تكون بتالف جديد يعني. لا، بترتب بتختصر، ده كله امر مطلوب شرعا. مطلوب. فاللي اختصر الموضوع للناس، اللي بسطه للناس، اللي رتبه للناس، اللي جمع اطرافه للناس، اللي جعله في صوره يقبلها الناس، ده عمل، هذا عمل. فدي من اغراض التاليف. فامن هذا الرجل هذا الشاهد واستكبرت ان الله لا يهدي القوم الظالمين. وعلى فكره يعني وشاهد شاهد من بني اسرائيل مثلي، ممكن تكون دي من باب الحوار، وشاهد شاهد على ذلك، هي تعملوا ايه؟ هيكون خبركم ايه؟ لكن طبعا تقريبا كل المفسرين قالوا لا، في شاهد، في شاهد شهد بذلك. وهذا الشاهد كما قال ابن كثير اسم جنس يعم عبد الله بن سلام وغيره، صح هو ده الكلام. وشهد شاهد، شاهد ده اسم جنس. يعني اسم جنس يعني يشمل كل شاهد يشهد بهذا الكلام، سواء عبد الله بن سلام او غير عبد الله بن سلام. تمام. قال: وهذه الآية كقوله تعالى: وإذا يتلى عليهم، أي القرآن، قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا إنا كنا من قبله مسلمين. ده مين اللي بيقولوا كده؟ أهل الكتاب، أهل الكتاب. إذا يتلى عليهم قالوا آمنا به إنه الحق من ربنا. إيه يا أخوانا، إيه اللي عرفكم؟ إنا كنا من قبله مسلمين. إحنا كان عندنا الكلام ده واحنا كنا مسلمين ومؤمنين بهذا الكلام، هو كلام محمد، هو كلام موسى، هو كلام عيسى، ده لسان الانبياء، احنا مؤمنين بهم. ده حصل. ان الذين اوتوا العلم من قبله اذا يتلى عليهم يخرون للاذقان سجدا ويقولون سبحان ربنا ان كان وعد ربنا لمفعولا. قال لنا في رسول هيات اسمه احمد وقال لنا الكلام دوت. دول الصادقين من اهل الكتاب، دول الصادقين من اهل الكتاب، ودول قلة، ودول قلة. يعني حتى الآن تجد من القساوسة من يقول هذا الكلام الصادق منهم، يقول لا الكلام ده موجود في الكتب الأولى، لكن كتاب فلان ده محرف وحرف سنة كذا، اللي عنده علم منهم، وده حرف في كذا، وده أصل النص كذا، وده احنا وجدناه في الكتب كذا، وده في إنجيل كذا كذا، يرضي لك الكلام ده الصادق منهم. والصادق على فكرة في أي مكان بيهديه الله عز وجل، إلا أن يكون هناك معوقات أخرى غير الكاذب. إن الله لا يهدي القوم الظالمين. هنا حديث قال مالك عن أبي النضر عن عامر بن سعد عن أبيه قال ما سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لأحد يمشي على وجه الأرض إنه من أهل الجنة إلا لعبد الله بن سلام. ده كلامه هو، ده معرفته هو، إلا النبي قال لناس تانية إنه من أهل الجنة، لكن معرفة الراوي. قال وفيه نزلت وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله. قال ابن كثير ورواه البخاري ومسلم ونسائي من حديث مالك به. خلاص خلص الموضوع، الموضوع بالنسبة لنا اتقفل. يبقى الشاهد هنا مين؟ لكن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. نزلت عبد الله بن سلام، لكن اللفظ يشمل مين؟ كل شاهد يشهد بذلك. فاحنا لكده لسينا بقى معلوماتنا هو ان الشاهد ده في نص من عبد الله بن سلام، ولكن النص لا يمنع سواه، لانه قاعدة عندنا في اسباب النزول في علوم القرآن في اصول الفقه ان العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. لا دي نزلت في فلان معناها ما ينطبقش. يعني مثلا قول الله تعالى قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها، نزلت في خوله وفي زوجها، معنى كده ان الظهار واحكام الظهار متعلقه بالاثنين دولت. اي حد يظاهر من امراته ما عليهوش الاحكام ديت؟ لا، كل الناس، لان العبره بايه؟ الذين يظاهرون من نسائهم دولت او غيرهم. هي نزلت في دولت صحيح، لكن العبره ان اللفظ يعم كل احد، والا لدينا معظم الاحكام مش متعلقه بينا، لان كثير من الاحكام نزلت باسباب، سبب حصل فنزلت الايه، فنزلت الايه لتبين لمن نزلت فيه السبب ولغيره من المسلمين. النموذج عملي. ان الله لا يهدي القوم الظالمين. نرجع تاني للايه دي وللاسلوب دوت. هذه الايه هذا الاسلوب في الجدل يراد به زعزعة الإصرار والعناد في نفوس أهل مكة، وإثارة الخوف أو التخوف في نفوسهم، الحرج أنه يمضي في هذا التكذيب. ها؟ واحد يقول لك الضيف طلع الطريقة أنت بتقول عليها ديت والكذب ده طلع غلط، تلاقي نفسك إيه؟ تهزيت. لو ما كنتش على أرض صلبة تتهز، ولو كنت على أرض صلبة هتفكر. وده اللي احنا عايزينه، وده اللي القرآن يريده منا، وده اللي رب العزة سبحانه وتعالى أراده من العالمين. قل هاتوا برهانكم، أروني، أخبروني، أرأيتم، أفلا تذكرون. هو عايز مننا كده، هو يريد منا ذلك. تعال انفكر، حط الاحتمال الآخر. فسلك القرآن معهم هذا الأسلوب ليحتاطوا لهذا الفرد الذي قد يصح، ليتريثوا في التكذيب ويتدبروا الأمر في حرص وفي حذر. سلك القرآن معهم كل المسالك حتى يواجه شكوك قلوبهم البشرية وانحرافاتهم وآفاتهم، يعالجها بكل أسلوب. هنا استخدم أسلوب الايه؟ التشكيك، لا أسلوب الجذب. مش قال لهم شاهد يشهد على ذلك وأنتم كفر لا تشهدون، شاهد معه الكتاب. لا ما لهمش كده. لو حصل كده يبقى ايه موقفكم؟ وبعد ذلك يذكر ان الله لا يهدي القوم الظالمين. قال المصنف فحرمهم الله الهداية لظلمهم لانفسهم بالكفر بعد قيام الحجة الظاهرة على وجوب الايمان، ومن فقد هداية الله له ضل. طب ايه جواب الشرط؟ قال اختلف في جواب الشرط ماذا هو. بعضهم قال اتؤمنون، أرأيتم إن كان من عند الله وشهد شاهد بني إسرائيل على مثله أتؤمنون؟ قال آخر لا، التقدير فقد ظلمتم. وقال آخر لا، التقدير أتأمنون عقوبة الله؟ قال آخر ألستم ظالمين؟ فربنا ما قالش الجواب، وده أبلغ. تقف انت نفسك بقى، وهو بيشككك، لو اداك إجابة يبقى هداك شوية. لا لا لا لا، هو عايز يسيبه أمام هذه الشكوك كلها عشان يبدأ يشغل عقله. ها؟ ابنك ربنا ابتلاه بالعشق الحرام وحب واحدة. ها؟ انت عمال تقول يا ابني ده غلط، يا ابني دي كذا ودي ما تنفعش، ما تستخدم معاه اسلوب التشكيك. شوف لو حصل كذا كذا كذا، لو طلعت كذا وتبقى دي بقى سبب شقائك ومش عارف ايه. لا شككوا، هيبدأ يشك فعلا، هيبدأ يفكر، هيبدأ يشك ويبدأ يفكر ويبدأ يراجع أمره. فدايما الطرف الآخر وانت بتجادل دي من الأساليب اللي ينبغي نتعلمها، مسألة التشكيك وزعزعة الإصرار عند الخصم. لكن للأسف الشديد انت بتقعد تدي حقائق وتدي أمور وكذا وهو كذا وكذا وكذا، فبيزيد الخصم عنادا، يبقى انت شعللته. فانت لو عايز يستمر على عناده اعمل كده، لكن لو عايز ترجعه شوف الوسيله اللي ترجعه. للاسف الشديد احنا ما بنتعلم هذا، رغم احنا في احوج شيء اليه، احنا في احوج شيء اللي هو ايه بيسموه ادب المحاوره والمناظره. في كتب مؤلفه كده اقراها وتعلمها، ادب المحاوره وادب المناظره وادب الخلاف وادب الائتلاف. الكلام ده مهم جدا، اهم من المعلومه اللي انت عارفها، لان هو ده دي الاله اللي هتوصل بيها. تخيل دكتور معاه انبول كده فيه الدواء وما معوش السرنجة اللي يديه بيه الحقن، يقدر يعمل حاجة؟ طب لو قال له اكسرها واشربها تنفع؟ لازم الوسيلة اللي يوصل بيها دي ما تنفعش غير في الدم، دي ما تنفعش غير في العضل. لو اديتها له بطريقة تانية انت بتقتله او ما بتفيدهوش. هقول لك بس انا قلت له الكلام النقي الصريح، ايوه انت اديته الانبول لكن ما اديتوش الوسيلة اللي ياخد بيها الانبول ده، اللي ياخد بيها الدواء ده. ففي وسائل الحوار، وسائل المناظرة، وسائل المناقشة، وسائل الائتلاف، وسائل عند الاختلاف، وتعرف انت عايز ايه. ممكن تبقى عايز واحد يدنه على اللي هو عليه، خلاص ابتدي معاك السوق القديم بتاعك الهجوة العقيد خلاص اخواني. قل أرأيتم إن كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم. ما لهمش هذا الحق من عند الله وتشهد به الكتب السابقه، ما لهمش كده، قالهم باسلوب السؤال ارايتم ان كان كذا وكذا وكذا. طب اسمع بقى مقولات الكافرين مقابل الحق الباين والاسلوب العالي ده. وقال الذين كفروا للذين امنوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. المقولة الأولى. المقولة الثانية: وإن لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. دي مصيبة المصائب. أنا بكلمك بالعقل وبالأدلة وتحرم الكلام ده كله وتقول بس جماعتنا ما بتقولش كده، بس حزبينا ما تقولش كده، بس احنا ما سمعناش الكلام ده عندنا. يا اخي انا بكلمك دلوقتي بعصبيات جاهليه ولا بكلمك بعقل؟ المؤمنين سلوكهم سلوك التعقل والتفكر والفهم، مش سلوك احنا كده وابائنا كده والموضوع ده احنا ثابتين عليه كده. الموضوع مش كده ابدا في اي مناقشه، لا اسريه ولا عائليه ولا جماعيه ولا على مستوى الامم والدول. اللي يسلك السلوك الثاني ده الكفره. الكفره ليه؟ موسى عليه السلام لما ارسله الله الى الشعب قال رب السماوات والارض وما بينهما ان كنتم موقنين. قال من حوله الا تستمعون. انا بكلمك يا بني من حولك، انا بكلمك بالعقل بقول لك ربنا هو رب السماوات والارض، انت رب السماوات والارض اعرض سامعين. قال ربكم ورب ابائكم الاولين. انتوا سامعين؟ اه سامعين. وهو الله اللي انا بتكلم عنه سبحانه ربهم ورب ابائهم الاولين. ان رسولكم الذي ارسل اليكم لمجنون. يا ابني مجنون ايه؟ انا بكلمك بالعقل اهو. انت رب هؤلاء، انت رب السماوات والارض. قال رب المشرق، ما قالش مش كده موسى عليه السلام سابه يقول له عايزه وهو مستمر في دعوته. قال رب المشرق والمغرب وما بينهما ان كنتم تعقلون. اول ما يسمع المناظر الجاحد الكافر كلمه تعقلون يتجنن، يتجنن. قال لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك من المسجونين. لانه سمع كلمه ايه؟ ده بيصحيه، ده بيفهمهم، هو عايزهم مش فاهمين، عايزين يفضلوا عارفين الكلمه، يفضلوا كده. او اسمع تعقلون، اقراه كده في القران كله، شوف اي مناظره مع الكافرين، شوف ما الحفظ دي في محلها ولا انا بقول كلام. دي ما قراناهاش في الكتب. اقرا كده شوف تلاقيهم اول ما يجي كلمه تعقلون مع نوح مع لوط مع موسى عليهم السلام جميعا، اول ما تيجي كلمه تعقلون لئن اتخذت الها غير اجعلنك من المرجومين، لئن اتخذت الها غير اجعلنك من المرجومين، لا اجعلنك من المخرجين، اسجنك واخرجك وعذبك. ليه؟ الموضوع مش موضوع عقل بقى، لان بالعقل ما ينفعش. فاهل الكفر دايما بيدوا فرصه للمحاوره، بس المحاوره دي قدر يقطمك فيها باي طريقه بالدراع اهلا وسهلا، ما قدرش يبقى هو يتبع للسوق ده في النهايه. وده الكلام اللي دايما نقوله، اهل الكفه هيفتحوا لنا باب، دي سياسه، هيفتحوا لنا باب للحوار وماشي وانتوا واحنا ومش عارف ايه. ساعه ما هتقفل مش هيبقى فيه غير القهر، هيبقى سلاح وهيبقى قتل. وعشان كده بقول لكم احنا مالناش غير سبيلين، الدعوه والجهاد. الطريقه اللي في النص دي مش بتنفع، الطريقه اللي في النص دي طريقتهم هم سياسه معانا، سياسه معانا. طيب شوف الاسلوب العاقل، وبتناقش اهو في حوار اعلى من كده. قل ارايتم ان وتنزلت لكم في الخطاب وجعلتها في صوره تشكيك مش في صوره حقائق عن الاسلام والقران والرسول. قالوا وقال الذين كفروا للذين امنوا. يعني ايه للذين امنوا؟ اللام دي بتاعت ايه؟ قالت قالوا لاجلهم، او لام التبليغ، قالوا لهم اي لابلاغهم، ودي اللي احنا فاهمينها. لو كان خيرا ما سبقونا اليه. يا سلام، شوف بقى الغرور واللي واخد مقلب في نفسه. لو كان القران ده خير ما كانوش اللي امنوا دولت يسبقونا اليه، ده احنا المفكرين والصحفيين والاعلاميين واحنا اللي كذا وكذا، حبه العيال دولت الدراويش دولت هيفهموا القران ويفهموا الكتاب ويسبقونا بايمان. يبقى اللي صدهم ايه يا شباب؟ الكبر. ده اللي منعهم الكبر. ما هيبقى حبه العيال دولت هما لا مش ماشيه معاهم. انا عايز تجيب لي فلان الاستاذ فلان المتلمع التخين اللي كذا المليان ده اهو اللي طول عمره بياكل في الشعب، انا اقول لك ده راجل ما شاء الله ده معروف. لكن هتجيب شويه الحوش دولت وتقول لي هما دولت الاسلام بيقول كده؟ لا مش عايزين الاسلام، مش عايزين الاسلام. الاسلام اللي هيخلي دولك مش يخلينا احنا، لا مش عايزين. هو الكبر يا اخوان اللي بيمنع دخول الناس الجنه، بقى مثقال ذره منه يمنع دخول الناس الجنه. لو كان خيرا، لو كان ما جاء به محمد من القران هو خيرا ما سبقونا اليه. قال المصنف لانهم عند انفسهم هم يرون انهم مستحقون للسبق الى كل مكرمه، ولم يعلموا ان الله يختص برحمته من يشاء ويعز من يشاء ويذل من يشاء ويستطيع لدينه من يشاء. خلي بالك، ركز معايا، الصفه دي ممكن تكون فيك. ركز، ويا ريت كل صفه تلاقيها حتى لو كان ربنا بيقولها للكفار عن الكفار، شوفها فيك ولا لا. فبصوا يا اخوان اخوه، يعني هو ده اللي هيبلغ، هو ده اللي هيقول، يعني ها ده ينفع ده؟ فلازم تكتر النقطه دي في نفسك. انت مش حاجه تنظر نفسك في هذا الوقت بعين التحقير، تقلل نفسك وتعظم شان اخوانك. قل كل الناس خير مني، قل لنفسك كده، كل الناس يعلمون وانا لا اعلم. كل الناس عندهم الطريقة وانا ليس عندي الطريقة. وي والله كان من داعية يجلجل اسمه ويكلم انسان وما يهتدي على يدي ويجي واحد عادي خالص في السوق يا حد فلان الكلام دوت وما يصحش مش عارف ايه وكلمه كلمتين بساط خالص والرجل يسوس له وينقاد ويهتدي. صح؟ انتوا فاكرين ان الامانه من المهتدين باذن الله دول كانوا قناعات من المشايخ كلهم؟ لا والله، ده كلمه من مسلم عادي ممكن هزته وحركته وقد يكون عنده في الدعوه والتبليغ ما ليس عندك وعنده من الاساليب ما ليس عندك، فما تشوفش نفسك الله يكرمك في حاجه خالص. هتعمل العمل؟ ان شاء الله يعيننا الله عز وجل عليه، والله الهمني ذلك وعندي من الاحوال وعندي من كذا واشتغل. ثقه في نفسك وفي ذاتك مستعينا بالله عز وجل. لكن هتبدا تتكلم عن الاخرين؟ لا، الاخرين يدك في يدهم وهم يعلمون ما لا اعلم واكيد عندهم اللي ما عنديش، لكن كل واحد يرى نفسه ويركب راسه ولا يستشير ولا يرجع، لان الاصل عنده كبر، الاصل عنده كبر وشايف نفسه هو الراي الراي، والباقيين دول ما بيتحبوش في الكلام ده. دي مصيبه وقع فيها الكافرون، فقالوا لو كان خيرا ما سبقونا اليه. ده بيقولوا الكلام ده عن مين؟ عن المؤمنين، عن بلال وعمار وصهيب وخباب بن الارد واشباههم واضرابهم من المستضعفين والعبيد والاماء، وما ذاك الا لانهم عند انفسهم يعتقدون ان لهم عند الله وجاه. انت عارف ولئن رجعت الى ربي هو ده زي بالضبط، لكن ابن خيرا منها منقلبا هو دايما او كثيرا من الاوقات الكافر او العاصي او المخطئ في نفسه مقلب، واخد في نفسه مقلب. قال تعالى آية شبيهة لهذه الآية، وكذلك فتنا بعضهم ببعض ليقولوا أهؤلاء من الله عليهم من بيننا، هم دول بقى المهتدين ودول بقى الإخوة ودول الملتزمين، ها؟ هؤلاء الذين من الله عليهم من بيننا. لهذا يقول الله عز وجل هنا عنهم يقولون لو كان خيرا ما سبقونا إيه. قال هنا ابن كثير رحمه الله كلمة في منتهى الروعة، قال اسمع الكلمة دي وافهمها عشان تعرف أهل السنة والجماعة من أهل البدع. قال وأما أهل السنة والجماعة فيقولون في كل فعل وقول لم يثبت عن الصحابة رضي الله عنهم يقولون هو بدعة، لأنه لو كان خيرا لسبقونا إليه. العكس، مش ما سبقونا إليه، لو كان خيرا لسبقونا إليه، لأنهم لم يتركوا الصحابة خاصة من خصال الخير إلا وقد بادروا إليه، إلا وقد بادروا إليه. اليوم لما بيسألنا حد عن تكرار العمرة نقول له لا، ما تكررش العمرة بالسفر الواحد إلا إذا خرجت من الميقات. ليه يا عم الشيخ؟ نشوف الدليل نقول إيه؟ يقول لك ليه يا عم الشيخ؟ هو مش النبي صلى الله عليه وسلم أرسل عائشة إلى التنعيم اللي هو مسجد عائشة الآن؟ مش النبي أرسل عائشة إلى التنعيم؟ نقول له إيه؟ شوف بقى الرد، نقول له ده أرسل معها مين؟ أخوها عبد الرحمن. أخوها عبد الرحمن راح معاها التنعيم وطاف معاها بالبيت وسعى بين الصفا والمروة وما عملش عمر، كان بالمرض. ده انت رايح لغايه ده معاك، وكان ده مهم جدا نفهمه، ها؟ هي بتطوف بايه؟ بالبيت، وبتسعى بين الصفا والمروه، ده اشرف مكان على وجه الارض، لكن المراه لازم معاها محرم حتى لو كانت في هذا. النبي بعت معاها ليه عبد الرحمن بن عوف؟ عبد الرحمن بن ابي بكر بعته معاها ليه اخوها؟ ما خلاص بقى، ده في البيت الحرام يعني الدنيا بخير خالص يعني. ارسل معها عبد الرحمن اخاها. الشاهد ان عبد الرحمن في التنعيم وفي الطواف وفي الساعي مع اخته وما عملوش عمره، كانش محتاجها ولا ايه؟ كانش محتاجها؟ ما خطرش بباله؟ ما كانش فيه شاب، ما كانش فهلاوي زي الشباب بتوعنا كده، ها؟ فكان هذا الدليل قوه شيخنا رحمه الله ودليل من القوه بمكان. ايه هو الدليل بقى؟ ايه هو المناط او الحاجه اللي بتروح على الدليل؟ ان الخير الصحابه سبقونا اليه. واحد يقول خلاص هو مش حريص على الخير، احنا بقى حريصين على الخير. مش ممكن، لو كان خيرا لسبقونا اليه، عكس كلام الكافرين لو كان خيرا ما سبقونا اليه. لفت رائعا لابن كثير، فلو كان خيرا يا اخواني لسبقنا اليه الاولون، لو كان خيرا ما سبقونا اليه. ده كلام الكفار، لكن كلام اهل السنه والجماعه لو كان خيرا لسبقونا اليه. فاذا انهم لم يفعلوا ذلك فاكيد انه مشرك. واذ لم يهتدوا به، دي بقى المعلومه الثانيه اللي تاخدها عن هؤلاء الكافرين وعن طريقه الانسان عموما. ان الانسان لظلوم كفار، وقال العموم تشمل كل انسان الا الذين امنوا وعملوا الصالحات. واذ لم يهتدوا به، به اللي هو فيه الضمير ده يعود على ايه؟ قران محمد صلى الله عليه وسلم، الايمان عموما. اذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. اكتب كده، الانسان عدو ما لا يعلم. الانسان عدو ايه؟ ما لا يعلم. وعشان كده يا اخي حبيبي اوعى تتكلم في مساله لا علم لك بها. اوعى تتكلم في مساله لا علم لك بها، عندك فيها علم تكلم، ما عندكش ولا تنطق ببنت كلمه او ببنت شفا، ما تتكلم ولا كلمه الا بعلم. انت عارف ليه؟ لان لو ما عندكش علم بيها الاصل فيك انك هتضاد هذه المساله. فشوفي عندك علم تتكلم، يا ما عندكش علم تتوقف تماما. ايه يا عم قول لنا رايك، انت مش شايف الاحداث وشايف الدنيا؟ ما عنديش علم. لو عندي علم بالكلام ده هتكلم، ما عنديش علم اسكت. هتكلم ليه؟ طب وازاي والشاشات؟ ما بقول لك ما عنديش علم. اتكلم فيما اعلم. عندي علم والعلم قال حدثنا كما قال الشافعي، عندي علم من القران ومن السنه من اقوال العلم اتكلم، ما عنديش والمساله خوض كلام ده شيء. عندي خبره ولا ما عنديش، اتكلم ولا ما اتكلمش؟ فهمتوني يا اخوان؟ العلم، لان الانسان اذا ما كانش عنده علم هتلاقيه مضاد، هتلاقيه مخالف. هذا افك قديم، الكلام ده مش صح، الكلام ده اساطير. هو المشكله مش في الكلام، الكلام زي الفل، بس هو اللي ما عندوش علم بيه. فاوعى تكون من هؤلاء. الانسان عدو ما لا يعلم. ولهذا اذكر رب سبحانه وتعالى هداني بهذه الايه يوما لما جاء الاخوه واثاروا مساله حرف الضاد والنطق بحرف الضاد، وكان لا علم لي بالتجويد، العلم اللي هو مش ان انا رايتين وصوتي حلو، لا، العلم اللي انا عارف تجويد وصوت، علم بدرسه. فيتكلم الناس فيه وفيه رخاوه وفيه استطاله، وانا لا فاهم رخاوه ولا فاهم استطاله. وكل الناس عم تقول لك الكلام ده مش صح، الكلام ده باطل. فالايه دي جت كده في يوم من الايام، قلت ايه ده؟ احنا اذ لم يهتدوا به فسيكون هذا ايكم قديم، وده غلط وده باطل وده مش صح، لا لازم اتعلم علم التجويد. وكانت دي بدايه تعلمي لعلم التجويد. قلت اتعلم علم التجويد عشان افهم الناس بتتكلم بتقول ايه. افهم فعلا ورخاوه ولا استطاله؟ ما هو مش بالكثره، مش ده الاخ فلان قال كده والناس كتير قوي بتقول غيره يبقى كلامه غلط. لا طبعا، ده الجهال كثر يا اخوان، الجهال كثر في كل زمان، دي المصيبه. وصوتهم عالي، الجهال كثر وصوتهم عالي. اهل العلم عندهم من الوقار والرزانه والسكينه، تسمع العلم بهدوءه ورزانته وسكينته، وقس امورك على ذلك. لكن هتقيسها بالهوجه وبالكثره، هذا سلوك اهل الباطل واهل البدع. لكن سلوك اهل السنه والجماعه نردهم دائما الى العلم، في علم نحترمه وعند ذلك نخضع ونذل. مفيش علم ولا كأن ولا كأننا سمعنا حاجة ولا كأننا شفنا حاجة، ولا يؤاخذنا الله بذلك، لأن احنا مطالبين ان احنا نتبع بعلم. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. يعني إفك قديم؟ إفك يعني أشد الكذب. تمام، يبقى هو المشكلة عندهم يا اخواني الاعتزاز الاجوف بالاباء والاجداد وما كانوا عليه. اما الذين سارعوا الى الاسلام وسبقوا اليه، ليس في نفوسهم هذه الحوادث. المتحرر ده ما عنديش انا الحوايج دي، ابويا قال، امي قالت، خالتي قالت، انا عايز الحق ايا كان اللي قال به وايا كان اللي عمل به، انا حر. التاني عبد فعلا، التاني عبد، عبد لهواه، عبد لاستاذه وشيخه، عبد لجماعته وحزبه، لكن انا حر، حر، وحريتي اتت من شرعي وديني. شرعي ديني بيقول لي عندك دليل وعندك كذا، اسلك، ما عندكش، مش دي مش مسالتك ولا ليك دعوه دي ولا تعرف. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، وليس هذا تسفيها لاتباع الائمه او العلماء او المهتدين ابدا، بس كما قلت لكم واقول واكرر، تعرف انها انك مقلد، انك جاهل، ما انت ما قلدت الا لجهلك، والا لو كان عندك علم فلا يجوز لك التقليد، صح؟ اللي عنده علم ينفع يقلد، لا يجوز لعالم بمساله ان يقلد، لو قلد فقد عصى الله، يعذب على ذلك الا ان يرحمه الله عز وجل. فهموا الكلام ده؟ وبالتالي المقلد الحكم ايه؟ انه جاهل، ولاني جاهل وما عنديش علم خلاص اقلد اي حد عنده علم. والجاهل كما قلت لكم ها يسير في ظل الحق، يمشي جنب الحيطه كده ويمشي، ربنا يستر عليه. لا يجادل ولا يعارض ولا يفرق ولا يبغض ولا يشنأ، لانه انا ما اعرفش ما غيري مقلد شيخ تاني يمكن كلامه هو ده صح. ونقابله بكل بشر وترحاب واقبال، لان احنا الاثنين جهال، ونترك الكلام لمن عنده علم. عندك علم يبقى اصبح فرض عليك انك تبلغ هذا العلم. قلنا نعم ان الله قال كذا، وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم كذا، وفي اصول الفقه كذا، ودرسنا في القواعد الفقهيه كذا، وكلام العلم قالوا في مسألة فبيها لها كذا، بتكلم بعلم. تأكد انك لو تكلمت بعلم اللي هيقبلك المنصفون، واحنا مش عايزين غير المنصفين. الهمج الرعاع دول ترميهم في الزبالة. الهمج الرعاع، ايوه انا كان بقول ايه؟ ترميهم في الزبالة. يعني ارميهم في الزبالة؟ ما فكرتش فيهم اصلا. فكرت فيهم. انت دور على العلم والعلماء، لانه هو ده المرد اللي بنرجع اليه. وهو ده المرجع اللي بنرجع اليه. وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. طبعا لابد من عيب في الحق ما داموا لم يهتدوا به، ساعتها يبقى الحق هو اللي في العيب. ها، والعيب اصلا في مين؟ فيهم هم، فيهم هم. في تقول له يا اخي طب الاستاذ فلان والشيخ فلان بيقول كذا، او العالم فلان بيقول كذا، ما نعرفوش. انت جاهل ما تعرفوش، نعمل لك ايه؟ اذا عرفته وعرفت ما معنى ان فلان قال، تيجي الواحد من هؤلاء وتقول له يا اخي ده الثوري قال، الاوزاعي قال، لك مين الثوري؟ ما نعرفوش. طيب بتعرف ان عرفت الشافعي ومالك واحد؟ طب انت جاهل ما تعرفش الثوري والاوزاعي، اعمل لك ايه؟ اعرف الثوري والاوزاعي، تعرف لما اقول لك الثوري والاوزاعي انا بتكلم عن مين؟ فاهمني ازاي؟ اذا لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم. ده عندك انت لانك جاهل، ده ما نعرفوش، ده عندك انت لانك جاهل به، فجهالتك به لا تضرك. جهالتك بالحق او باهل الحق لا تضرهم، لا تضرك انت. واذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا افك قديم، لازم من عيب في الحق ما داموا هم لم يهتدوا به ولم يبعنوا له، لابد من عيب في الحق، لانهم هم لا يجوز ان يخطئوا، هم ما ينفعش مغطنين، فيطلع العيب في مين؟ في الحق. بعد ما تبين الحق يطلعوا العيب فيه والغلط فيه واللي شايلينه واللي بيعملوا به. دي طريقة الكفرة وأهل البدع. أما أهل الإسلام فقوم متحررون من هذه القيود السفلية، ولا يؤمنون إلا بما ورد فيه دليل من قال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فإذا المسألة لا دليل فيها والمسألة فيها تسديد ومقاربة فالهوين الهوين، والأمر أهون من ذلك وأبسط من ذلك، واعلم أن الأمر كله بيد الله يفعل فيه ما يشاء. وإلا وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه. إذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا إفك قديم. كل واحد يبص في الآيتين دول كده بسرعة يراجعهم عشان ندمهم مع بعض. مين يسمع؟ مين سمعنا كده؟ قل رأيك. رأيك. بيتم كان من عند الله وكفرتم به وشهد شاهد من بني إسرائيل على مثله فآمن واستكبرتم إن الله لا يهدي القوم الظالمين. وقال الذين كفروا للذين آمنوا لو كان خيرا ما سبقونا إليه وإذ لم يهتدوا به فسيقولون هذا قديم. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة فيها إخفاء، لكن الإخفاء دوت الإخفاء دايما تعرفين يقول لك والرابع الإخفاء ها عند الفاضل. كلمة عند دي مقصودة، يعني روح عند الحرف ده، عند مخرج الحرف ده. فالقاف من أقصى اللسان أق، يقول من داخل على القاف، لكن من قاء لا، انت كده داخل على كاف، داخل على تاء، داخل على اي حاجة، لكن داخل على قاف. الرابع الاخفاء عند الفاضلي. كده الناس بتوع زمان بيفهموا الصوت في اللغة قوي، ها مش شاهدين لغة كده. بتعرف الادغام؟ قال والثاني ادغام بي بستة، مش عند ستة ولا قبل ستة، قال لك بستة هيدغم بها، فاهم؟ لكن جيب الاخفاء، قال لك الاخفاء عند، يعني روح بالحرف اللي انت هتخفيه ده عند الحرف اللي كان سبب في هذا الاخفاء. فلما كانت القاف في اقصى لسان يقول ميون قبل، داخل على قاف، لكن مين ده اخفاء بس داخل على حرف مرقق على مكان تاني، خلاص. ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. ومن قبله، قبل ايه؟ قبل القرآن، كتاب موسى. كتاب موسى، شوفوا الربط بين القرآن وبين كتاب موسى، شايفين الربط؟ ها؟ ومن قبله، ومن قبل هذا القرآن كتاب موسى. طب هو كان قبل كتاب موسى ولا كتاب عيسى؟ بس كتاب عيسى عليه السلام كان تكملة وامتدادا للتوراة. ركز معايا الكلام ده، اصل التشريع واصل العقيدة في التوراة، وجاء عيسى عليه السلام بالانجيل يتمم هذا، يتمم ما جاء في التوراة، مش الكتاب المستقل، لا لا لا لا، الكتاب المتمم للتوراة. والكلام ده في اكثر موضوع، احنا كلامنا عن العقيدة بالتفصيل كان درس طويل، الحتة دي مهمة جدا. ومن قبله كتاب موسى، لا كتاب موسى الاصل، اصل التشريع والعقيده اللي كانت لبني اسرائيل، اللي جاءت لبني اسرائيل تصحح انحرافاتهم، وجاء الانجيل متمما لهذه التوراه، وجاء القران مصدقا لهذا وذاك. واللي بيتكلم رب واحد، والا اللي انزل التوراه والانجيل والقران هو من؟ هو الله سبحانه. التوراه والانجيل مش بتاع متى ومرقس المحرف، لا لا، بتكلم عن كتاب نزل من عند الله، احنا بنؤمن باللي نزل من عند الله مش باللي حرفوه البشر. دي حته مهمه جدا، سمع الناس يقول لك خلاص ده ما فيش مشكله عندنا، لا، احنا مش بنتكلم عن المحرف، مش كلام اللي احلوا فيه الحرام وحرموا فيه الحلال وغيروا فيه الاعتقاد، بنتكلم الكتاب الصحيح اللي نزل من عند الله رب العزه، انزل شركا به، انزل ليه زوجة وليه ولد وانه ثالث ثلاثة وان عزير ابن الله وان لا طبعا، هذا كله من تحريفاتهم، هذا ما سيخلدون به في نار جهنم. لا كما ترى دي نزلت من عند الله، فالله عز وجل يرضى بالاثنين. ليه؟ لان كلها بتدعو الى شيء واحد. مفيش كتاب فيه مدعاه الى التوحيد، مفيش كتاب فيه مدعاه الى حسن الاخلاق وحسن الخلق واختلف الشرع. وهذا كتاب مصدق، ومن قبله كتاب موسى اماما ورحمه. ما معنى اماما ورحمه؟ اماما يعني يقتدى به في الدين، ورحمه من الله لمن امن به. وهذا أي القران كتاب مصدق. مصدق لمين؟ لكتاب موسى، خلي بالك، ومصدق للنبي محمد صلى الله عليه وسلم. يبقى كتب السماوات بيصدقوا بعضها بعضا، واللي يعتقد غير كده يبقى بيشتم ربنا. ربنا ما ينزلش كلام متضاد، لا ابدا. هو الله قبل ان يخلق ادم هو الله، وعندما انزل الرسالات كلها هو الله. فمش هينزل في في في حقبه من الدهر لا تساوي شيئا في الدهر كله. حقبه الدهر شيء طلع غلط وطلع هيتغير كذا ويختلف في كذا، الا اذا اراد ذلك بحكمته فيشرع تشريعا يصلح لهذا الوقت، ثم ياتي نسخ له حتى داخل الرساله الواحده، حتى داخل الرساله الواحده ياتي هذا النسخ. لكن اصول وقواعد عقيده واخلاق وسلوكيات لا ما فيهاش خلاف، دي ما فيهاش خلاف. ولهذا لما اراد اهل الباطل ان يضيعوا ويشوشوا ويمحوا مساله الولاء والبراء، قال لك هنعمل كتاب الاخلاق والولاد يدرسوا، مش بدل كتاب تربيه اسلاميه يدرسوا كتاب الاخلاق. وتلاقي في الاخلاق يجيب لك ايه بقى؟ الصدق. ففي القران يجيب لك ايه من القران، وفي الانجيل يجيب لك حاجه من الانجيل، وفي التوراه يجيب لك حاجه من التوراه. شفتوا ازاي اولاد الموضوع بسيط وان الناس دي متطرفه؟ ده ده ده مكار وخبيث. ان الاخلاق احنا كلنا قلنا الاخلاق متفقين عليه، لكن الشيء اللي حرفوه بدلوه اصل الاصول هو الايه؟ العقيده. انك تجعل مع الله الها، تجعل له زوجه، تجعل له ولدا، تجعله اله لا يعلم ويفاجئ ويباغت ان حصل في جبل كذا كذا وان العذراء كذا. دي المصايب هو اللي بنتكلم فيه، انك تشتم ربنا وتسب ربنا. ربنا سبحانه وتعالى يسبون ابن ادم، هذا من سب من سبة الله عز وجل. ازاي يا رب؟ كيف يسبك وانت رب العالمين؟ يجعل لي ولدا. دي سبة لرب العالمين. احنا بنتكلم في اصل الاصول. لا لما نيجي تبقى حط لي العقيده وحط لي كده بقى قران وانجيل وتوراه، هتلاقي لا اله الا الله وحده لا شريك له، لا نشرك حتى ولا بالنبي ولا بالملائكه ولا بالاولياء ولا بالصالحين، هو الله وحده. حط بقى تحتها انجيل، هتلاقي ان الله ليه زوجه وليه ولد وانه ثالث ثلاثه. وحط التوراه هتلاقي ليه ولد تاني خالص اسمه عزير، مش المسيح، واحد تاني اسمه عزير. هتلاقي بقى التضاد والتخالق والاختلاف. ها فلو مسكوك وزير تعليم اعمل كتاب فعلا اسمه العقائد، وحط اسلام وتوراه ونصرانيه ونشوف الدنيا عامله ايه. لكن مش تجيب لي الاخلاق. الاخلاق دي لو ما جبتش قران وانجيل وتوراه وجبت لي كده كلام اي حد هتلاقيه بيتكلم بالكلام ده، لان محاسن الاخلاق امور عقليه غير انها امور شرعيه. هو في حد في عقلا يقول الكذب مش الصدق والخيانه مش الامانه؟ ممكن. كل عاقل من غير كتاب سماوي اصلا هيقول الكلام ده اذا صح عقله، اذا صح عقله وكانش عنده موانع من الهوى والكبر والعجب ورؤية النفس. فاهمين ازاي؟ فهذا الكلام اخواني ينبغي ان تبقى هنا بيضحك عايزين ننبه الموضوع ده. ومن قبله كتاب موسى. ايوه احنا بنتكلم في كتاب موسى وعيسى. لما جينا النبي صلى الله عليه وسلم صايمين وصايمين ليه؟ قال لك لان ده يوم انزل الله فيه موسى، قال نحن احق بموسى منكم. كلام موسى، موسى ده نبي واحنا بنؤمن بالانبياء، انتوا اللي عندكم الاشكال، انتوا اللي قلتوا عن موسى كذا وقلتوا عنه ادر وقلتوا عنه كذا، انتوا بتشتموا موسى، احنا ما بنشتمش موسى، احنا بنؤمن بموسى. انتوا تقولوا عن عيسى ما يتبرأ منه يوم القيامه. انت قلت للناس اتخذوني وامي الهين من دون الله، قال سبحانك ما يكون لي ان اقول ما ليس لي حق. انتوا اللي شتمتوا عيسى وخليته موقفه اصلا ربنا سبحانه وتعالى يوم القيامه موقف اللي بيدافع عن نفسه ويرد الباطل اللي انتوا نسبتوه اليه. ومن قبله كتاب موسى، كتير قوي في القران. فتستشعر القوه عندك بقى، الله ده رب هو رب هؤلاء جميعا، هو اللي نزل كل هذه الكتب، هم اللي ولاد سير 70 محرفين ومغيرين، بيديك قوة في إيمانك وثباتك. ومن قبله كتاب موسى إماما. يا أصل بعض الإخوة المركزين ساعات يعني يحس كده معلش يعني إنه كأنه مش عايز يقرأ آية، يقول على كتاب موسى إماما ورحمة. أيوة يا حبيبي، ده أنت لو ما قلتش كده هتكفر بالله عز وجل. إحنا بنؤمن بكل الكتب النازلة من عند الله، كتاب الحق. أيوة كتاب موسى كان إماما ورحمة. إماما يؤتم ويقتدى به في الدين، ورحمة لمن آمن به. طبعا لأن في كتاب موسى إن في رسول هيخرج من جبال فاران أي بمكة، وهيكون مواصفاته كيت وكيت، وربنا أخذ على موسى وعلى سائر الأنبياء الميثاق إنه لو جاء نبي بعده ليؤمنن به وليصدقنه، يكون معاه ويكون كذا. ده هو ده، هي رسالة واحدة. إن الدين عند الله الإسلام، ما فيهوش اختلاف، اختلاف عندكم أنتم. وهذا كتاب أي القرآن مصدق لعيسى موسى ولكتاب موسى، ومصدق للنبي صلى الله عليه وسلم، لسانا عربيا يعني انتوا اللي ما بتفهموش. قرآن مصدق وجاي لكم باللسان العربي بتاعكم اللي بتفهموه، وانتوا مش عايزين تفهموا. لسانا عربيا يعني حال كونه بلغة العرب اللي انتوا يعني اساتذة فيها، لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. اوعى تفتكر ايه ان قرآن هتسير به الجبال وتقطع به الارض وان هو ده اللي هيحصل. لا لا، انما ينذرك ويبشرك، ينذرك النار ويبشر المحسنين بالجنة. سمعت اهلا وسهلا بهذا العقل وهذا الفكر وهذا الفهم العالي؟ ما سمعتش وما فهمتش، خلاص قد انذرك وهو حق ولا يقبل غير ذلك. قال لينذر الذين ظلموا، دي قراءة الجمهور وفي قراءة نافع وغيره، لتنذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. خلاص، وبشرى للمحسنين. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا، مصدق للأصل الأول الذي تقوم عليه الديانات كلها، لا هنسميها الرسائل بقى بدل الديانات، المنهج الإلهي الذي تسلكه الديانات جميعها، رسالات جميعا، الاتجاه الأصيل الذي توجه البشرية إليه لتتصل بربها سبحانه. ها، وكونوا يقولوا اللسان عربي دي بيذكرهم بنعمة الله عز وجل عليه، ده بلغتكم يا مجانين، كتاب فيه ذكركم ونزل بلغتكم ورسول من عندكم وتكفروا أنتم به. لقد أنزلنا إليكم كتابا فيه ذكركم أفلا تعقلون. الناس الغربة هيؤمنوا به ويستمسكوا به، الناس اللي بتتكلم عربي بقوا ملتزمين وماسكين على الكتاب، وانتوا اللي بتتكلموا عربي وفاهمين الكتاب سايبين الكتاب. وهذا كتاب لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. نقول الآية دي تاني. ومن قبله كتاب موسى إماما ورحمة. وهذا كتاب مصدق لسانا عربيا لينذر الذين ظلموا وبشرى للمحسنين. نكتفي هذا القدر. معلش الصورة دي احنا ماشيين فيها على من هنا خالص، بحب الصورة دي، بحس ان فيها كده اصول وقواعد ينبغي ان تترسخ في القلوب. صلى الله عليه وسلم، ينفعنا وينفعنا بما علمنا، اقول قولي هذا، استغفر الله العظيم لي ولكم.